ونقاتل الكفار. هذا كان حس منه رضي الله تعالى عنه عشان يكون هذا خلاص اعتقاد ويحسم الامر هذا انه لم يكن يعني انه بكر كان ظالم ومتعدي وقاتل ناس مسلمين وهم هذول وان قتلهم ممكن يكون يشهد لهم بالاسلام وبالتالي تبقى عقيده باقيه تبقى عقيده باقيه. كله ترتب عليهم امور كثيره ممكن يصلوا عليهم ممكن يتراحمون عليهم ممكن كذا ممكن يدخلوا في الاسلام تصبح عقيده باقيه.